ليه له ولا نظير له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد نكمل الكلام في شرح الورقات في اصول الفقه وقفنا عند الاقرار انتهينا من الافعال بفضل الله وتوقفنا عند الاقرار فصل الاقرار وقول المصنف رحمه الله تعالى واقرار صاحب الشريعه على القول هو قول صاحب الشريعه واقراره على الفعل كفعله وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فقد حكمه حكمه حكم ما فعل في مجلسه. إقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين على الكتاب قول الله عز وجل ما نزل من الوحي أو سواء من الأحاديث القدسية أو القرآن، وإقراره على الفعل كفعله هو صلى الله عليه وسلم كما سنبين. هذا المتن في مسألة الإقرار. وتعريف الإقرار هو فعل أو قول حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره. فالإقرار دليل على الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحد على باطل، إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيء قد حصل فهذا يدل على الجواز، سواء كان هذا الإقرار قولا أو فعلا. فيكون إقراره على القول كقوله، أي أنه قال نفس هذا القول، كأنه سمع قول أو نزل قول فقاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه هذا إقرار على القول. وإقراره على الفعل كفعله، كأنه هو صلى الله عليه وسلم من فعله. ولذلك قلنا لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحد على بعض. مثال القول ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه في غزوة حنين لأحد الصحابة عندما حصل اختلاف في السلم، يعني أحد الصحابة أراد أن يسلب من قتله فقال له أبو بكر أفلا يأخذ سلبه، يعني ما يأخذ سلب يسلب الرجل الذي قتله، يعني من حق المقاتل إذا قتل أحد في الحرب أن يسلبه الشيء الذي معه هو الذي في حوزته حوزة هذا المقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر، فهنا أقر النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو بكر، فهذا إقرار بالقول. مثال الفعل أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل الضب عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده فسألوه قال ما لم يكن بأرض قومي، فنزل سيدنا خالد على الصفحة أو يعني على الطبق فأكله ولم يترك منه شيء، وكان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فعل فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على الجواز. أيضا من الإقرار إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية عندما سألها أين الله قالت في السماء، فقد قال اعتقها فإنها مؤمنة، فهو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على قول الجارية عندما قالت إن الله عز وجل في السماء. ايضا اقرار اخر على الفعل مثل ما ورد عن صحابي الجليل انه كان عندما يصلي بالناس كان يقرا يقول هو الله احد، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسالونه فقال سالوه لاي شيء كان يصنع ذلك، فسالوه فقال طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عودة حميدة إن شاء الله. خرجت من القمقمة. نعم. طب تسمن. القمقمة يعني كانت القمقمة. فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهذا فعل من صحابي أنه يقرأ، وهذه طبعا إشكالية عند بعض أهل العلم، هل هذا قراءة سورة الإخلاص أصبحت سنة أم لا؟ يعني هل من السنة عندما تصلي أن تقرأ بسورة الإخلاص مثلما فعل هذا الصحابي أم لا؟ هذه مسألة خلافية ليس موضحة، ولكن يبين الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذا الرجل على فعله وبين بأن الله يحبه. أيضا مثال آخر من إقرار الفعل، النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الحبشة يلعبون في المسجد وكان يوم عيد، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من أجل التأليف على الإسلام كما قال بعض أهل العلم. فالمهم أنهم أقرهم على ما يفعلونه في هذا الوقت وفي هذا المكان. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إذا في القائل في قوله إذا كان تحت حكمه وبمجلسه وبعلمه فإنه يحمل على رضاه، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا في مجلس النبي أو قد علم به النبي صلى الله عليه وسلم أو فهذا يحمل على رضاه. أما قول المصنف وهذا في قوله الجزء الأول إقراره على الفعل كفعله وإقراره على القول كقوله، ثم قال وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هنا أراد أن يبين بأن ما فعل في غير حضور النبي صلى الله عليه وسلم أو في غير مجلسه ثم علم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه حكم ما فعل في المجلس. بعض أهل العلم يعني في الأصول أرادوا يفرقوا بين ما حدث في العهد المكي، يعني ما حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أثناء وجوده في مكة، قالوا هذا الذي حدث في العهد المكي من أفعال أهل الجاهلية، وإن لم يصرح بإنكاره النبي صلى الله عليه وسلم فإن سكوته عنه ليس إقرارا له. يعني بعض الأشياء حدثت في العهد المكي من أهل الجاهلية ولم يصرح النبي بالإنكار، قالوا هذه حالة خاصة لأنها كان وقت استضعاف، فأراد أن يفرقوا ويبينوا بأن هذه الأفعال التي فعلها أهل الجاهلية في هذا الوقت ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتد سكوته، هذا ليس إقرارا منه صلى الله عليه وسلم. أما ما كان في المدينة تحت إمرته فحصل وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فهذا يعتبر إقرار. لذلك يعني هنا يفرقون بين ما حدث في عهد المكي وما حدث في المدينة تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما حدث في العهد المكي ولم ينكره النبي هذا ليس إقرار، هذا ليس سكوتا، إقرار سكوتيا كما سنبين إقرار نوعين، ولكن ما حدث في المدينة وأقره النبي ولم ينكره فهذا يعد إقرارا عند أهل العلم. وهذا التفرقة يعني طيبة أو لفتة يعني لا تجدها كثيرا، ولكن هذه تحتاج أيضا المزيد من البحث، يعني حتى يعني أنا ما توسعت فيها حقا، ولكن أريد أن من أحد عنده فيها زيادة يعني أتينا بها، يعني هل المسألة دي مقرة عند أهل الأصول أم لا؟ مثال لذلك أنا قلت يعني هو طبعا هو المسألة كلها فعل أهل الجاهلية، يعني ما فعل من أهل الجاهلية في زمن مكة في وقت مكة ولم ينكره النبي هذا يعتد إقرار يحتاج إلى بحث. لا ما دي مسألة لا إقرار بالفعل يعني زي مثلا وجود الأصنام في الكعبة وطواف النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وجود الأصنام وإن كان هذا ليس إقرارا لأنه بعد ذلك لما دخل مكة أشاء أزلها، فهذا دل أنه ليس أيوة إقرار سكوتي. أيوة وقت ما كان موجود كان بيطوف وكان موجود ما كانش بيتكلم لأنه كان في حالة استضعاف. ما هذا التفصيل قالوا ما حدث من أهل الجاهلية في العهد المكي ولم ينكروا ليس هذا الإقرار ليس إقرار سكوتي كمثال يعني أقصد هو الشيخ من أحد ال ماشي بأصل هذا نسخ حتى أو مش نسخ حتى هذا بان يعني ما ليس فيه إشكالية لأنه لما دخل مكة أزال الأصنام فانتهت المسألة، يعني نحن نتكلم عن أمر حدث وإلى الآن لا نستطيع أن نقول أنه إقرار سكوتي من النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مسألتنا الآن أن يحدث أمر ولم ينكره النبي فيقول هذا إقرار سكوتي من النبي مش حدث هم دلوقتي هم في حصل في الجاهلية وصار في الفضول. نعم هذا ليس إنكار ما نعم احنا نتكلم عن المساله. هذا احسنت، هذا الذي اقره في حاجات بالضبط. هو هما يريدون يقولوا ايش؟ ان في اشياء منكره حدثت في وقت مكه ولم ينكرها النبي، فهذا ليس دلاله على ان النبي لم ينكرها فيعتبر اقرار سكوتي من النبي بالجواز. هذه الاشكاليه اللي معنا. اما ما كان فيه خير واقره النبي خلاص هذا اصبح اقرار، مثل حلف الفضول، قال امر لو دعيت عليه في الاسلام لا اجبت، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انا اتكلم عن تفصيل في مسائل المنكرات التي ظهرت في عهد مكه، ممكن يعني اتبسع لكم فيها ونشوف بعض المره القادمه نحاول ناتي ببعض الاشياء التي قد تكون يعني في هذه المسألة، ان هي يعني التفصيل هذا لم يقل به كثير من اهل العلم، ولكن انا يعني اردت ان اعرج عليه. يعني على حسب قولي انه لم يقل به كثير، ممكن مخطئ يعني. نعم. ان هو اللفظة دي مهمة ولا تقيد برضه؟ مهمة، لان الامر اذا جاءك امر فيه منكر وحدث في زمن مكة مثلا ولم ياتي انكار من النبي عليه، فهل نقول هذا اقرار سكوتي ام لا؟ فلذلك المسألة تخضع فيها. هتخضع. تفضل اسال. هل ممكن مثلا نوصل نفس الحاله دي اللي مثلا استعاره على مثلا استعاره المسلمين مثلا في سوريا مثلا او في فلسطين او مثلا في بلاد المحتله او مثلا في اوروبا او في حاجه زي كده؟ هل ممكن مثلا نوصل هذا الصدع على هذا الصدع؟ نعم، هي دي اصل من اصول الزمن، المسائل فيها مفاسد ومصالح. يعني اذا كان في استضعاف وقت من الاوقات، ما احنا في المستضعفين سوريه مين؟ احنا مستضعفين الان، واحنا الان نستطيع ان احنا نطبق احكام الشريعه على الغرب او الكفار اللي هم حوالينا بالاحكام اللي هي موجوده؟ ما نستطيع، لان احنا في زمن استضعاف. هو انت عارف اصلا تنشر الدين بالجهاد الطلب؟ ما انت في زمن استضعاف، ولا هو انت عارف تطبق اصلا قوانين الشريعه حتى في بلدك الان؟ هو احنا هنضحك على بعض؟ احنا لسه في الاستضعاف الى الان. ما في ده، انت مش عارف تجاهر بس بالاصول، الاصول العامه بيطلعوا يطلوك ولسه هو ماشي استضعاف حقا الان. هو يعني لا يعني الان لو هنا احسب بس انا اتوسع مش مكان يعني مش زمنه الان، هو ليس الاستضعاف ده وامر اخر يعني. لكن انت على قولك مساله بعض الشعوب الاخرى في استضعاف، هذه كثير من الاشياء اللي كانت بتحدث ويعني بيخرج عليها احكام فقهيه ان احنا في العهد المكي ولا في العهد المدني. فبالتالي لو احنا في العهد المكي بسبب الاستضعاف، فبالتالي بتقبل اشياء ما كنت تقبلها لو انت في العهد المدني. لكن احنا تفرعنا يعني، هي المساله حتى لا نطيل يعني الضابط هذا، ممكن نحاول ناتي بعض يعني الامثله على مساله الاشياء التي حدثت. نعم. معلش يا اخوان، الحديث بتاع ابن عمر اللي بيشكره في الغناء، اللي هو لما كان مار وسمع الغناء ووضع هذا في اذنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا. نعم. الحديث ده بقى ايه موقفه من الكلام اللي احنا قلناه في الاقرار؟ هل ده يعتبر كده اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اقرار على ايش؟ هو لو كان اقرار على الغناء، لماذا وضع يده في اذنيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينهى، ممكن يكون مكروه، بعض الناس حمل على الكراهه بس هذا الشيء. لا، اول مساله هذه اثبت العرش ثم انقش في مساله الحديث، يعني اثبت العرش ثم انقش، يعني ابحث، يعني اثبت اولا ان الحديث صحيح، اثبت اولا ان الحديث صحيح ثم تكلم فيه. والحديث ضعيف؟ ما هذه فيه كلام، قلت لك اثبت الاول، انا ما يحضرني الان تخريجه، لكن انا عالم سامع به، لكن اثبت اول ان هو صحيح. ثانيا، ليس فيه دلاله على ان النبي اجاز هذا، بالعكس، هو من تعلق به هو ابن عمر ليش حط يده في اذنه؟ ما لو كان حلالا ما كان يسمعه ولا لا؟ انا بتكلم باب الكراهه يعني. انت تريد تنزل من الحكم من التحريم للكراهه؟ لا، انا بسال عشان في ناس بتصير هذه الشبهه كثير. ايوه، يعني هو عايز يقول ان المساله على الكراهه مش على التحريم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سمع، لو النبي صلى الله عليه وسلم بيرى ان الموضوع حرام كان النبي صلى الله عليه وسلم راح نهى، ورغم من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده بس فقط. هذا الحديث يعني ارجع فيه بس لن تجد ثابت. انا لما اسمع، انا سمعت الحديث بس ما سمعتش زي اللي هو رايت النبي فعل. لا موجوده. لا هذه لم تثبت، انا بقولها لك كده لم تثبت الزياده. نعم، لم تثبت. خلينا ارجعها كمان واخبرك بها، لكن انا اعلم انها لم تثبت. طيب، ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المؤمنين ولو لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم ينزل الوحي بإنكاره، ولم ينزل الوحي بإنكاره، فهذا فيه وكان منتشرا يعني ظاهرا ومنتشرا بين الصحابة، هذا فيه دلالة على الإقرار من الله سبحانه وتعالى أولا. وهذا مثال لحديث جابر رضي الله عنه وارضاه عندما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. يعزل أي كان، فعارفين العزل ولا لا؟ عزل الرجل مع المرأة عند الجماع. فقال كنا نعزل والقرآن ينزل، هذا فيه دلالة أن الوحي كان ينزل وهم كانوا يفعلون ذلك، ففيه إقرار من الشارع الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر لأنه لم ينزل به وحي يمكن يعني ينهاهم عن ذلك أو يمنعهم منه، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن الكريم. فهذه إقرار من الله عز وجل على هذا الإقرار عند بعض أهل. حتى لو في النقطة دي هو مفيش رابط أن النبي كان يعرف أن الحد ده كان يفعل، يعني أكيد النبي كان يعرف أن الصحابة ولكن فقرر، لكن افرض النبي ما وصلوش الخبر. بس الله عز وجل يعلم، ما هو هذا الحديث هو لم يصل للنبي، لكن قال ما هو ايش جابر ايش قرر دلعين. كنا نعزل والقران ينزل، يعني ايش كان الوحي بياتي واحنا كنا بنفعل هذا الفعل، فلو كان هذا الفعل لا يقره حتى لو مش منتشر والله عز وجل يعلمه، فلو كان الله عز وجل اراد الا يبيحه لنزل في وحي يمنعه، فهمت؟ وكما حدث في غيره في الأسرة مثلا، فقعد الأسرة لم يقرهم، وفي الأنفال وفي صور وفي البراءة في أشياء نزل الوحي ينكر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو ما فعل الصحابة ويرشدهم إلى الصحيح. نعم. لا ما لا هو ما هو ممكن قبل ما يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نعزل والقرآن ينزل، سواء علمها أو لم يعلمها. نعم. بنفسهم. هم كانوا بيعملوها، كان فعل من افعالهم ايام الجاهليه، يعني هم كانوا يعزلون زي ما كان الـ الـ الـ الـ القريشيين كانوا ياتون النساء من الخلف والانصار ياتون من الامام، فلما جاء اهل مكه هاجروا المهاجرين وارادوا يتزوجوا الانصار ياتون، فاستغرب واستنكر الانصار ذلك، ما كانوا يفعلون ذلك، فرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه كل هذا فأتوا حرثكم أن شئتم، نزلت الآيات أيضا تقر هذا الأمر. فأقصد المقصود بأن هذا الفعل بين جابر رضي الله عنه وارضاه إحنا كنا نفعله وكان منتشر. نعم. والقرآن ينزل، فلو كان فيه نهي لنهى عنه القرآن. الإقرار ينقسم إلى قسمين، إما إقرار باستحسان أو إقرار بالسكوت. إما يعني يأتي إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم باستحسان هذا الأمر كان قولا أو فعلا، أو يكون إقرارا بالسكوت فقط من النبي صلى الله عليه وسلم فيدل على الجواز. بالاستحسان مثل ما ورد في قول المدلجي أو مجزز المدلجي، هنا هذا كان من الذين يعني من أهل العيافة كما يقولون، رأى كان زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما نائمين، فرأى وكان رأى أقدام وكان يعني يتلفحون بلحاف ويتظهر الأقدام فقط، أقدام زيد بن حارثة وأقدام أسامة بن زيد ابنه، فلما رأى الأقدام قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك دخل مسرورا جدا على عائشة وقال رأيت، وحتى قالت السيدة عائشة تبرق أسارير جبهته مسرورة، قال رأيت ما قال، أما علمت أن مجززا المدلجي رأى أقدام زيد وأسامة فقال هذه الأقدام بعضها من بعض. وسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الكلام استحسانا بما كان يلمزون به المنافقين بأن كان زيد كان شديد البياض وأسامة كان شديد السواد وهو ابنه، فكانوا يعني يتعارضون في نسب أسامة، فعندما جاء هذا العربي الذي يعرف الأثر يعرف الأثر والشبه وأقر بهذا الكلام استحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقر قول هذا العربي وأنه كان مسرورا جدا بهذا الكلام، فهذا من باب التقرير، باب القيافة مش العيافة، أنا أقرأت هذه القيافة يسموها، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بالاستحسان أنه استحسن هذا القول، مثل أيضا الفعل كما بينا في قول الصحابي الذي كان يقرأ بسورة الإخلاص في كل صلاة، فعندما سئل قال النبي سألوه فقال أنه يحب صفة الرحمن، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن الله يحبه، فهذا أيضا إقرار بالاستحسان، وأيضا هذا من الاستحسان أيضا ما فعله الصحابي عندما ما أتذكره الآن عندما حديث الرقية عندما كان لدغ كبير قومهم ثم رقاه بالفاتحة ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أدرك أنها رقية، ثم قال اضربوا معي اضربوا لي بسهم معكم. فهذا أيضا إقرار من باب الاستحسان، كل هذا يبين الاستحسان. أما النوع الثاني وإقرار بالسكوت، إقراره لبعض ما جرى بحضرته فأقره سكوتا، كقول الأنصاري قوله للأنصاري عندما رآه يصلي بعد الفجر، كان صحابي بعد أن انتهوا من الجماعة وجد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأنصار يصلي بعد الفجر فقال له ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال بلى. قال فماذا كنت تصلي؟ قال ركعة الفجر استعجلت عنها بالصلاة، يعني لم يدرك تأخر فدخل في صلاة الجماعة ولم يكن صلى ركعة الفجر هي السنة فصلاها بعد صلاة الجماعة فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله فقال ركعة الفجر استعجلت بهم الصلاة فسكت، فهذا السكوت دليل على الإباحة. نعم. صلى النبي صلي سنة. نعم نعم، إذا كانت إذا سنة مثلا لم تستطيع أن تقضيها أو تصليها في الظهر نسيتها وليس عمدا لك أن تقضيها بعد العصر. نعم. أيضا إقراره على الضب كإقراره كما بينا، إقراره على الفعل أيضا سكوتا ما فعله سيدنا خالد بن الوليد في أكله للضب عندما كان على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أهدي إليه ضب مشوي فقال إنكم ببلاد قومي فأجدني أعيفه، فنزل خالد بن الوليد عليه حتى أكله وسكت في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمه، فهذا إقرار سكوتي على جواز أكل الضب. هذه يعني لا أقول الضب ضب غير الضب هو حاجه كده يعني بص الطول ده كده موجود في الصحراء تلاقيه هناك في السعوديه بنشوفه يعني هناك في الصحراء ياخدوها بياكلوها. نعم ده في ناس بداوة هناك يعني ايوه بالظبط زي السحليه كده على البيت لو تورينا ياخدوه ده بيلاقوه يعني بيبقى عندهم ليله زي ما بيقولوا ياخدوه كده. أنا أتذكر كنت هناك سنة أو سنتين في مدير مدرسة في بلد كده بعيدة شوية برا الرياض، فالذروة جاي في الطريق الصباح لقى اثنين يعني فخدهم وجيبهم على المدرسة، فدخل بس مضى واستأذن يعني خدهم وشاوي وطالع بيهم بقى يعني خدهم شاوي على طول ما أعرفش جابهم منين، بس الأخ المدرس كان يعني أخ تعرفه يعني كان بيحكي لي بيقول لي كان يوم يعني كان جيبها بس يعني ما كملش اليوم بقى خدهم واستأذن وراح عملها أكلة يعني أصلا هم يحبونه يعني. طيب هذا يعني اخر الكلام في الاقرار، ان شاء الله المره القادمه باذن الله ندخل باب النسخ، ان باب النسخ يحتاج الى يعني وقت عشان نؤصل له، فنكتفي بهذا الكلام في الاقرار. اي اسئله فيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.